عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل: بسيطة نور يوم مولده، من بعد ما رتعت في أسرها الظلم، وأنشد الكون لحن البشر مبتهجا بخير روح سرت مذ كانت الأمم. طاف النسيم ربوع الأرض ينعشها، وقد ملاها الأسى والحزن والألم. وحين جاء بشير المولد انتصبت على السرور، وشاع الفرح والنغم. جاء الحبيب بكل الخير قاطبة، ليعتق الناس من جهل لهم لزموا. إلى الأنام جميعا رحمة سطعت، لكل حي بهذا الكون ينتسم. فما استقام لأهل الزيغ منسكه، بل حاربوه فبئس القوم والهمم. حتى كفاه إله الخلق شرهم، وأظهر الدين بصحب كلهم قمم. والله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل النبي، ولا سارت به قدم. صلى عليه الله كل ثانية، عد الخلائق مذ أن خطب القلم. ثم السلام كذا ما أنجم لمعت حتى يجيء على أرجائها العدم. حسان. يا محمد دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.